إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا كنت تو كم تاء فيها تو ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة بارك الله فيكم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا شو يعني دهاقا؟ يعني مملوءة كأسا دهاقا يعني مترعة يقولون باللغة العربية مترعة يعني مليئة لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا اللغو هو الكلام الذي لا معنى له لا معنى له لا فائدة منه قال العلماء اللغو احفظوها هو الذي لا فائدة فيه ولا حكمة تقتضيها اللغو قال ربنا والذين هم عن اللغو هو الذي لا فائدة فيه ولا حكمة تقتضيه كقولك السماء فوقنا والأرض تحتنا هلأ لو واحد قال لك السماء فوقنا بالله عليك شو أفادك ولو قال لك الأرض تحتنا، طبعا تحتنا، لك وين بدها تكون؟ هذا كلام لا معنى له. عرفت اللغو؟ ففي الجنة ما في لغو، لا يسمعون فيها، أي في الجنة، لغوا ولا كذابا، كذب ما في، جزاء من ربك عطاء حسابا. شوفوا الصفحة اللي قبلها قال عن أهل جهنم، قال جزاء وفاقا، يعني جزاء يوافق العمل، بينما هنا جزاء من ربك عطاء حسابا. كم لك يا فلان؟ 50. هذه 50 التي لك، وهي 5000 فوقها، انتبهتوا؟ بينما في جهنم إذا عليه 50 يعاقب بكم؟ 50، جزاء وفاق. لكن في الجنة أضعاف أضعاف أضعاف، جزاء من ربك عطاء حسابا. ربك، من ربك، من حرف جر، ربك، ربي اسم مجرور بالباء، ربي السماوات. إذن ربي هذه تعتبر بدل من الأولى، الأولى مجرورة، جاءت الثانية مثلها مجرورة. ربي السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، كمان هذه بدل أو عطف بيان، أيضا مجرورة مثلها. عرفتوا ليش الرحمن مو الرحمن؟ لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح. من الروح؟ سيدنا جبريل عليه السلام. والملائكة صفا لا يتكلمون. الملائكة ما بيتكلموا، البشر من باب إيش؟ من باب أولى. من هيبة الموقف الملائكة ساكتين بما فيهم جبريل، إلا إذا إيش؟ طلب منهم. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، أذن له بالكلام يعني. وشو كمان؟ وقال قولا صوابا. عرفتوا شو إعراب صوابا؟ صوابا مفعول، صفة لمفعول به محذوف تقديره قولا. وقال قولا صوابا. ذلك اليوم الحق، يعني أنا عم كلمكم عن شيء بده يقع، مو فيلم ولا فكرة ولا أسطورة. ذلك اليوم الحق، كما قلنا بالأمس، هذا هو عين الإيمان. مين المخبر؟ أليس الله؟ على لسان رسول الله، آمنا وصدقنا، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. فمن شاء من البشر يعني اتخذ إلى ربه مآبا. المآب هو المرجع، يعني مآبا حسنا، هذه مآبا موصوف وصفته محذوفة يقدرها المقام. اتخذ إلى ربه مآبا أي مرجعا حسنا، بإيدك وبإيدي يستطيع كل واحد مننا أن يعود إلى الله برجعة حسنة أو برجعة والعياذ بالله إيه سيئة. ربي بيّن هذا وبيّن هذا وترك لنا حرية الاختيار. إنا هديناه السبيل إما شاكرا فيثاب أو كفورا فيعاقب. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أي مرجعا حسنا. ثم قال الله منبها لنا ولغيرنا من البشر إنا، وتكلم عن ذاته العلية الواحدة بنون العظمة، هذه اسمها نون العظمة، مع أن الله واحد جل جلاله. إنا أنذرناكم عذابا، وشبه العذاب قريبا قريبا. نحن مشكلتنا يعني بحسب الواحد العمر قدامه، وينك وين لنموت؟ وين لساني أنا شباب؟ والله كنا شباب، وكنا مرينا فيها، واللي قبلنا مروا فيها. هذا الشباب اللي أنت شايفه الآن في المرآة، لما على عملة هيك تلاقي راح. واسألوا الكبار، عم محمد شلون مر معك العمر؟ احكي لي. هو الحمد لله ما اختلفنا. أليس سريعا؟ سريع ولا مو سريع؟ سريع جدا. عم بيقول وأنا مثله، أنا مثله كمان، أنا لحيتي بيضاء مثل عم محمد. عم محمد زينة مجلسنا منذ أن بدأ هذا المجلس. اسألوا أصحاب اللحى البيضاء كيف مر عليكم العمر؟ والله أسرع من السرعة، والله. أنا أتفاجأ من نفسي أحيانا، بقول من اليوم كنت عم كلم بعض الشباب عم قل لهم من 40 سنة صار هيك. لا أنا بقول إيش لك، شو من 40 سنة؟ أنا صرت أحكي إنه من 40 سنة، يعني شيء. عرفتوا كيف؟ بمر بسرعة. مرة كنت في جدة فبدائرة حكومية، فأمامي أخ من الذين أصولهم من البادية، فعم يسأل له للموظف، قال له ما بقي إلا أنا وهالشيبة. أنا التفت لوراي عم شوف مين الشيبة، ما وجدت أحد. فعرفت إنه شو كان يعني، أنا محسب إنه الشيبة واحد غيري، يعني تاري أنا الشيبة. انتبهتوا؟ فكانت صدمة بالنسبة لي، كانت صدمة. الواحد ما بيشوف نفسه. انتبهتوا كيف؟ هذا العمر سريع. إنا أنذرناكم عذابا إيش؟ قريبا. عمرك 20، عمرك 30، اسأل نفسك هالثلاثين سنة الماضية كيف مرت؟ كيف مرت؟ كما مرت الثلاثين الأولى ستمر الإيه؟ الثلاثين الثانية. أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. يجوز يعني يتجاوز، يعني اللي بيطلعوا فوق 70 قلائل. فجأة بيلاقي الواحد نفسه جاء ملك الموت وقبض روحه. في مجال بعد منها للتعديل؟ في مجال للتعديل؟ طب تعالوا نقول أستغفر الله. قول أستغفر الله، أستغفر الله. هذه الميت ما بيحسن يعملها، الميت ما بيحسن يعملها، نحن بنحسن نعملها. قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. الميت ما بيحسن يعملها. الله يرضى عليكم، احرصوا على العمر، واحرصوا على مرحلة الشباب. انتبهتوا؟ إذا راحت ما بترجع، واستفيدوا من الوقت. لا تشغلوا أنفسكم بأشياء ما منها فائدة. هي وسائل التواصل ما منها خير. اللي بيحط لي هذه الفيسبوك والفيس بطيخ هذا ويقعد ساعة وساعتين وثلاثة وأربعة، وبعدين شو بدك تشوف الدنيا كلها شو عم تعمل؟ فلان عم بيتغدى صور حاله، فلان عم بيتعشى صور حاله، فلان لبس حذائه صور حاله. طب أنا شو دخلني؟ إذا هو تغدى أنا شو دخلني؟ جمعة مباركة، صباح الخير، تصبح على خير، الله أكبر. هيك بدنا نمضي عمرنا؟ من طلعتوا فيها هي جمعة مباركة؟ كلام. جمعة مباركة وسبت مباركة وحد مبارك، كل الأيام مباركة. طبعا يوم الجمعة له مزية، لكن مو كل جمعة بدي بعد جمعة مباركة. الآن وقت مدري إيش، لك شو خلصنا بقى حاجة؟ شغل الأولاد صغار، هذا شغل أطفال، العمر أغلى من هيك. فلان تغدى يتغدى يا اخي، انا شو دخلني؟ العمر ما بيتسع لكل الاشياء، العمر محدود ما يتسع لكل الاشياء. قال عليه الصلاة والسلام من حسن اسلام المرء تركه ايه؟ ما لا يعني، ما لا يعنيني اذا فلان راح نزهة وفلان راح على اندونيسيا وفلان راح على ماليزيا، انا شو دخلني؟ هذه الأجهزة اللعينة هي ما منها إلا إضاعة العمر. أنا كخادم للقرآن على صلة بحلقات التحفيظ منذ أكثر من 40 عاما ولله الحمد، المستوى في الحلقات نازل بعد ظهور هذه الأجهزة اللعينة. عرفتوا؟ مستوى التحفيظ نزل. كان الأولاد ما عندهم شواغل كثيرة، ما في غير التلفزيون وأفلام كرتون وما بعرف إيش. هلأ صار 50 أفلام كرتون و50 أفلام بشر و50 وأفكار وشغلات، وبعضهم يدعو للفساد، وبعضهم يشكك بصحيح البخاري، وبعضهم يشكك بالقرآن، وبعضهم يدعو إلى الإلحاد، شيء ما كنا نسمع عنه. فاغتنموا أوقاتكم يا ابني. إن قال تعالى إنا أنذرناكم عذابا إيه؟ قريبا. ما تقول مطولة، لا مو مطولة. ثم قال الله يوم ينظر المرء. النظر بإيش بيكون؟ بالعين. ينظر المرء ما قدمت يداه. الله يغفر لنا ويرحمنا. يا ربي تغفر لنا، يا ربي تعفو عنا، يا ربي تغفر لنا، يا ربي تعفو عنا، يا ربي يا ربي تبنى إليك، تبنى إليك، فاعفو عنا واغفر لنا وسامحنا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. شوف كلمة المرء، المرء تشمل كل البشر، مؤمنهم وغير مؤمنهم. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ليه؟ لأنه يرى الحيوانات يوم القيامة بعد أن يؤخذ منها حقوقها من بعضها، لأنه ربي اسمه الحق جل جلاله، يأخذ الحق حتى للحيوانات من بعضها. بعد أن يؤخذ الحق من يقول الله للحيوانات يوم القيامة كونوا ترابا، فيصيرون إيه؟ بلحظة كلهم بيصيروا ترابا. فلما يرى الكافر ذلك شو بيقول؟ يا ليتني كنت ترابا. انتبهوا، لا تصحب إلا المؤمنين، لا تنظر في هذه الأجهزة في الأشياء التي لا تصح، لا شهوات ولا شبهات. انتبهنا كيف؟ كن مع زملائك الصالحين، ليكن لك حلقة في مسجد أصدقاء صدق، تجتمع أنت وياهم، هم يشدونك وأنت تشدهم. انتبهنا كيف؟ قبل أن ينفد العمر، العمر سريع ولا ندري متى ينتهي، ولا يعرف كبيرا ولا صغيرا. قال تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشرا. طبعا عم يحكي على إيش؟ على الملائكة الكرام الذين يقومون بنزع أرواح البشر. يوم ترجف الراجفة، يعني كأن الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنذرهم يوم ترجف الراجفة، تتبعها الإيه؟ الرادفة، بيجوا وراء بعض هدول. ثم قال الله قلوب يومئذ واجفة. واجفة شو؟ شديدة الخوف، واجفة. أبصارها خاشعة، خشوع البصر أن ينظر الإنسان إلى الأرض هيك واقف هيك، ما عم يسترجي شو يعمل، ما عم يسترجي يرفع بصره، هي معنات خاشعة. لا صوت ولا نظر. قال تعالى في طه وخشعت الأصوات للرحمن، ما في كلام. وبالنسبة للبصر بس الواحد عم ينظر وين؟ تحت وساكن، ساكن من هول الموقف. ثم ذكر الله لنا كيف كان هؤلاء الذين حالهم هكذا يوم القيامة، كيف كانوا في الدنيا. كانوا في الدنيا يقولون، أي لما كانوا في الدنيا، أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. يعني بيقول لك تشوف هذا الإنسان لما مات تحلل جسمه إلى عناصره الأولية فعاد إلى إيش؟ إلى التراب. هل هذا سيعود مرة ثانية؟ وفي سورة ياسين ربي شو قال؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. طب يعني أيها أصعب، المرة الأولى ولا المرة الثانية؟ المرة الأولى، المرة الأولى. لكن عند ربي ما في أصعب وأسهل، أمره واحد جل جلاله. لكن بالنسبة للبشر عادة الإنسان اللي بده يساوي كرسي خشبي مثل هذا لما بيساوي أول مرة تكون أصعب عليه من أنه يساوي مرة ثانية، لأنه المرة الأولى ليس له مثال، أما المرة الثانية له مثال وتدرب عليه فيكون أسهل، ولله المثل الأعلى. انتبهنا؟ فهم يغضون النظر عن خلقهم الأول ويقولون أئذا أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. عظام نخرة يعني بالية فنيت. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. الكرة هي الرجعة، رجعة يوم القيامة. قال تعالى هو الآن ربي يتكلم يقول فإنما هي زجرة واحدة، مثل هيك يعني، عرفتوا كيف؟ مثل ما يقول قم بإذني، أمره بين الكاف والنون جل جلاله، فتقوم البشرية كلها. فإنما هي زجرة إيه؟ فإذا هم بالساهرة يعني بموقف يوم القيامة. الله يعافينا ولا يبتلينا. جزء عما جزء شديد وجزء مليء بأمور الإيمان، ويكلم منكري النبوات ومنكري البعث والنشور، كثير سيأتي معنا في جزء عما هذه المعاني والله يرد عليها، فعلينا أن ننتبه. من حيث الأحكام التجويدية ما أجد شيئا فيه صعوبة.